وأصله عدم التنبيش وتخييش وترطيب, وهذا هو الأصل الذي يؤخذ به, وليس الأصل هو أن يفتش وينقب, لأن الأصل هو السلام والستر. فإذا علم واشتهر وظهر اتهام الإنسان وأن مكسبه حرام وأن يكسب ويغرب عليه الحرام, إنه لا يأكل من طعامه. والحديث كما ذكرت هو سبقا أورده البخاري رحمه الله, أورده في البيوع يعني عند الحرف والمهن ذكر اللحام, وأورده في نفس كتاب الأطعمة أيضا في ما مضى, وأورده هنا من أجل هذه الجملة التي يقوله هذا معي, لأن الرسول قال إن هذا تبعنا, فإن أذن فله دخل وإلا رجع, فقال آذن له يا رسول الله. مطابقة الأثر القديم من جهتين, ما حصل سؤال لهذا الإمام أي من يعني وهذا في الأثر القديم أن لا هو قوله هذا معي وهذا معي يعني هو في الأصل القصة من جهة الإجابة الداعي, إجابة الداعي الذي دعاهم ولم يسألوه عن مكسب. قال باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج من كفه شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتج بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. ثم ورد البخاري رحمه الله يذكر من العراوي اذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. وورد في الحديث الذي سبق ان مر مرارا وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحتج من كتف شاة السكين, وانه دعي الى الصلاه فالقى السكين وخرج ولم يتوضا. خرج ولم يتوضا. المقصود يعني من هذا انه اذا كان حضر العشاء وهو لم يأكل منه فهو يعني يأكل, يعني لا يجعل نفسه متعلقة, لكنه إذا كان أخذ منه أكل شيئا منه وأخذ حاجته, وقد يكون الصلاة انتهى وأنه على وشك الانتهاء فأبلغ أو أخبر الصلاة فقام. المقصود من هذا أنه إذا كانت نفسه متعلقة فإنه يذهل عن نفسه أثر التشويش, أما إذا كان يعني قد أكل وقضى حاجته فإنه يقوم إلى الصلاة. مقصود من هذا أن يأتي إلى الصلاة وهو مقبل عليها, لا تكون نفسه متعلقة بالطعام. لا يعجل الذي حصل الوقع أنه كان أكل, أما المقصود الإشارة على المقصود الإشارة إلى كون الإنسان إذا لم يأكل, لأنه لا يشرب العشاء ونفسه متعلقة به أما يأكل, لكنه إذا كان أكل يعني معنى أنه كسر من حدة الجوع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حصل الأكل, أنه هنا أنه قدم بعدين دعوه للصلاة أخرى في الأكل. قال حدثنا معل بن الأسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. وهذا فيه أنه بني وضع العشاء وقيمة الصلاة فبدأوا بالعشاء, هذا يفيد لأنه إذا كان قدم ثم حصلت الإقامة ولم يأكل فإنه يأكل, لأنه لو قام من حالة هذه يبقى مشوش في صلاته. وإذا فالحديث الأول والحديث الثاني كلهم يحكمون على حال,

أما أن يبقوا ويضطر إلى أن معهم قد يكون مشغولا وقد يكون هناك ما يدعوه إلى ولا يريد أن يذهب وهم باقون وهم جالسون فإن هو الانتشار من الخلاصين بزينب يدل على هذا لأنه مثلا كره أن بقرهم يفاتحهم بأن يقول لهم أن يخرجوا إلى خروجهم ولكن خرج لم يفهموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلهم كانوا في حديث شغل حتى عن غير ما هم فيه. ونزلت الآية التي تشير إلى أن لأن عليهم أن يخرجوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذا لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا وإذا دعوا فانتشروا يعني يخرجوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة. باب تسمية الموجود غداة يولد لمن لم يعف عنه التحليل. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحلته بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكثر ولد أبي موسى. وترجمة السالفة فتنة في هذه المعرفة من الله كتاب الأخرى والفتنة بها مناسب لأن فيها إشارة إلى التفرق بعد أكل الطعام وحضور طعام الوليمة وأنه غادر المكان يعني فالختام بها مناسب من جهة أنه بعد الفراغ من الطعام تكون مغادرة المكان فكونه ذكر في البداية وذكر ما يكون في أثناء الطعام وأثناء الطعام من الآداب ومن الأخلاق ومن الأفعال ثم بعد ذلك ختمت في الإشارة إلى الانتشار ومغادرة المكان بعد الفراغ فالختم بها وبهذا الباب مناسب. الملك البخاري رحمه الله ذلك كتاب العقيقة والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود وهي شكرا لله عز وجل على النعمة في الولد. قد جاءت السنة بأن العقيقة تكون عن غلام تكون شاتين العقيقة شاتين عن غلام وشاتا واحدة عن جارية وهذا أحد المواضع الخمسة التي جعلت النساء على نصف من الرجال خمسة أمور جعل فيها النساء على نصف من الرجال حدث العقيقة ثاني الشهادة حدث الرجل عن امرأتين من يكون رجلين فرجل وامرأتان من تظن من الشهداء كذلك الدية أن المرة على النصف من الرجل كذلك العقيقة العفو فإنه جاء في الحديث أنه من أعتقى غلامين كان في كاكة من النار وإذا اعتقى امرأة وإذا اعتقى جارية على النصف ورد الحديث عن ما يدل على التفريق بين عتق الرجل وعتق المرأة وأن عتق الرجل أعظم وأفضل من عتق المرأة. والخامس الميراث الذكر المحضر عن هيك الذكر المحضر عن هيك الخمسة أمور صار النساء فيها على نصف من الرجال وأحدها هذا الموضوع الذي معنا هو العقيقة قد جاء في الحديث أنه عن الغلام جاء